السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف دروس هذا المسجد السنة إن شاء الله يتمنى نخدم في الوقفة واحدة من الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدرس المقبل إن شاء الله نكمل واحدة في سلسلة تفسير سورة الكهف إن شاء الله. حديث والسنة يتمنى قبل ما نكش مع غرصة الشرح ينسنا تفسير ينس الإنسان يتمنى يتأمل أن الحال من الأمة الإسلامية بل حال العالم مثل مينة سواء المسلمين أو كفار، هذا يظهر أن العالم مينة حيث الأمة الإسلامية جلس لأنه كنين عبرت في العالم باعتبار أن الأمة كشي جلس وإلا فوق على الزيسان. هذا يقول أنه في فوضى عظيمة للعالم أنه يمسل من أن انقضع في ظل قرن إعذاون من اليهود والنصارى المنافقين الكفار كالملا أن نغض مسلم في كل مكان عندي قلنا يمسلم أثني توحر يا إما توحر السلاح ناغي توحر الأفكار أنطي الغمس من الدفس دخل سن أنا في إمسلمين يتقاتلون يتناحرون إمسلمين يارس بالدفس سواء جيوث تمورث ناق ثمورث ثمورث نطين إمسلمين نسني أنطي كذلك إمسلمين أنا قديانا ضعف المريح المعاصي انتشرن البدع الجهل أنطي الغثم عيش إمسلمين أنا في ثم عيش في سن تقل ثعر نعتسلم العبر للرزق نعتسلم في ثم عيش نعتسر نحن سقال من الغروم أضبط الإنسان غل حال يمسل من كذلك هذه في الأمراض هذه في الابتلاءات هذه في الزلازل هذه في أمور عديدة. يعني الإنسان ماذا يميزك لما نشتهي إذا شفت رنج الأمة وإذا شفت رنج العالم هذه يأس شو المعنى أنسى هذه يأس دين هذه عيوب هذه يفن وأندق الطل غشر أندق الطل إلى الفساد طيب بالظاهرة ويذ المرض ويذين جنان الواقع، بل حتى أنه كل إنسان يدعى كل إنسان في الواقع كل تجمع ثلاث قيمة عندك خدمة قرويتي ونغويت أصبت هالضم المشاكل قش من تعيش إما العيب الله الضم في الحالة اللي مثل من شوفة فنس النغم يا إما ظهر في الحالة أنت معيش كل شغلات يا إما ظهر فلان يموت في هذاك الكونسيرت كي قيموت. المهم العيبة ذيك سعى النظرة السلبية للواقع عيش ونسعيش ويض المرض من هنا ظهر في الحل دشوث الحل ولاش الحلول ولا حد يمر يهضر في الحلول العيبة ذيك اللي هضرهم في المرض وين طلعت أكدي حكوا المشاكل الدنيا ذيك الملة وحقيقة تفتيس على الحق والله ما يقيم دزوح استر نزيك يروح زيك نخير نتورا تريد الدليل الوقت. المهم العيبة ذيك تشكي وين تشكينا كذا الصح بالواقع يطرى ولكن وين ذله له أن دلت الحل ترى دش رأنا نخدم الحل في تفطر وين رك دهلا إيوة شو لأن الحل أثنغ أهل العلم الحل أثنغ الفهمين المشاكل نام فورت كيز مراهم دهرا السفهاء يسوى عنا كنا ميكروني ونطر السفيه شو معنى السفيه ذا عقول ولا شو ماذا زوح لا جنسيس لا قروي السفيه ولكن المرض يهضر في المشاكل صفتي يسعى الحق إلا ويغي إلا وي الحل لازم يغير في الحل إيوا شو قارن العلماء في المقولة قارن الفرق بين الفيلسوف والعالم الفرق غير ويني تفلسفن إذ ويني سنن أنه ويني تفلسفن أقدر ذكر المشاكل الأمة فيزيس كذا تيزيس كذا إلا قنع لك إلا قنع لمارش إلا قنع رز إلا قنع خدم أقدر هضرن دي شو دي المشاكل كان الأمة الحلول ينس وفي البيت سكرة والسنة شو الحل تبدث العلماء من هو تتكن الحلول هم العلماء أسمين لنا العيبة كل ما ذين المشكل تزنغ العلماء لن تكن الحلول ثم كل ما إلى المشكل تزنغ السفهاء نقيم دائما المشكل ده شو الحل الحالة هي شو تعيش كما هي أولا باش نوطغ الحل أنا أعلم ده شو السبب نهير الحالة هي شو نلامكي السبب الرئيسي هو كان يشتغل في ظل معاصي ظل معاصي ماشي ذا البترولي قرب ماشي ذا الشبابي ولاحد ماشي ذا الاحكامي ولاحد ماشي ذي القاعنا ذي سوحر ثنه ولا حد كل شيء لا بالصح ذا المعا سنغي قنن إقرض رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ماشي بسبب نقص الموارد بسبب ضعف الخزينة بسبب كذا من الحكام لا بما كسبت أيدي الناس السبب أي من وثي سفوس النار أين تعيشك المعيشة الظنك أين تعيشك الحروب السبين زد الأعمال الغيث خطر لكني ذي مسلم وسهل يشتي ما نتحلي ما نتناليزي المشاكل لازم نسعو المرجعية نسعو الخلفية نسعو الرفار من غد الدين وتفلسي فالك نتفلسي في الويه كما البريسنال كي ام سي سكت اكد هدر انت شو المشاكل من العالم ويكذا الكفار وتمنزو ماذا زوح كتش ذي مسلم كل المشكل أتي تصرف غدين مش منو هنا سعان القانون سعان ويه سعان يذكر شو كتش مارك فيه كتشيري لا المشكل دي الأمة الإسلامية الحلية ثانك الدين ماشي التلفزيون راه تشوف الحل الحل ثانك القرآن ثانك السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ثانك كلام العلماء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة كرن مصيبة تنزل في اللون كرن ابتلاء كرن يسقان المحنة كشف تعيشهم قدوني ذنوا السبب ينزلين يتكسب مصيفة سنون ويعفو عن كثير أي وثولة نظر يشتق الواقع والغزة حقيقة نيثي أين جشون لأن كيثورة قطعنا رب العالمين أين جشون لأن المعصية رب العالمين يتبين لأنه حقيقة نين تعيش كنستوهل بل نستوهل أكثر لولا أن رب العالمين ندوى يعفو عن كثير يعني مثلا غير قبل سوين نخدم ذو المعاصي قبل غد سكرة وكان قبل غد سوين نخدم ذو المعاصي وغدت قال ثقي ثوما تي خدمت مليح قروي كثير حاجة فمزود قل وقت عمر بن الخطاب زلزل المدينة زلزل القاعة قل وقت عمر بن الخطاب ايش سيدنا عمر بن الخطاب الناس ماذا أحدثتم يا أهل المدينة يتجد خدمك يا أهل المدينة مباشرة نشوف العبديك فهما ذي مسلم يترى كل شغل الدين ذي الحاكم يقول لهم مثل أمير المؤمنين وسيدنا لا إذو هالك منصن تشقيقا نغلي قروت سدو القاعة إذا كل شغل الدين ذي مسلم يقول لا ماشي ذي مسلم داروي يقول ننسى ذي مسلم أمير المؤمنين يترى كل شغل الديانة الناس ماذا أحدثتم يا أهل المدينة الناس والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا يقول الناس والله هتعاود تنزل مرة ثانية غير الفرص يتعاود غير عيشة غير روح يعني ما تنزلت هي تخدم ماذا تخدم من كيف الحاكم في اللون ذا أمير المؤمنين ذا صحابي يتعيش قال الصحابة لن جلس كرن تابعي نعم الناس لو كانت عاودة تنزلت المعنى الكريف خدمين تقوم ما تكتوب والله هو عاود غير بصدر يا رب نظرة غير مرة ديك توعد ربي يعني المعنى الكلام الناس كني غير تايدي وتزلزل شوف اش حال زلزلة في فئيك كيفن دايق بقيت كان وانت قيسارا ضان دايق انجل قيت كان حاسب من المغنك لي تايز جبير تايد اشو هم سفاة في كريمة يتنى إلا يوم الوقت باش تصلتي وتزلزلة قل عالم ازم كلمة شرط أتزار بو سبعين بو ثمانين يتنى والله شفيق دمنا كن وقي لا ينبري لكن يغير يتنى 30 40 سنة قل عمورة هنا أقلق الحضارة بالعجب بسيب قاس قاع ما ينظر في الزلزلتين نظرنا للجلود في الجينيراسيون ايوا شو غنشتاينا يعني القاعه تنتي شو اللي بدنا ندوي فيك تعيش نشوف الناس لكن يقدر بدل ما يجي الخلف مسيح وياك رحمت ارجز منك قارن استعكس لي نروح ما تعكس لي يعني التربيه تقصد غادي ماشي تعكس تسكير صلاه التربيه يروح يروح الدين تروح التقوى يروح السر يروح دي سنشتيني وسنت بالمحل على المخطب يود الزلزلة شوف ليش وسن دينا فتح قبرص قبرص هي يوث الجزيرة الجهة اليونان لقرس توريس ميس شيبر شيبر هي وطنت قبرص وطنت مسلمين قل عهد العثمان بن عفان فتحت وطنت الإسلام اسمي فتحت قبرص اقيم لنصحاب اسمه ابو الدرداء رضي الله عنه اقيم شو كي تسروه سقسات الناس ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ استشكي وغني أبا الدرداء وشو تصروت ثمنك نقرب حل كنك تشم الإسلام السيد اليوم يسعز رب العالمين زيس الإسلام وشو تصروت شو سندينا الناس القومي إنك شما غنصن ويس الإسلام شو غنصن تطرات ورا الناس بينما هي أمة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما هم عليه الناس اللي عندي الأمة قوة الناس جنوا طعن ربي السلطار بنكني في الاسم رب العالمين نويس انت مورثنس يعني غير شي يبغى دين ابو الدرداء اني خويا كي السبان معصيه نسن السبان الكفر نسن تروح مورثنس لو كان لم تعن نسك سينالة مورثي اسمع صان اسخر رب العالمين عباد من عباده وناس اشياء نسن وناس انت مورثنس وان كان هني ذي الفتح ولكن يقصد ابو الدرداء رضي الله عنه انه ذي السبان المعصي نسن هني صوت رب الليل يذكر بالامام احمد بالمسند كتاب الحديث بالمسند يوصل القصة إن أنه وجد في وقت ابن الزيات أحد خلفاء بني أمية ندؤفان بعض أمراء بني أمية ندؤفان داخل الخزانة الجنود يشوفون داخل الخزانة وفن صرة صرة يتشكر كي يخدم السذرين من الموت وفن يسحب الحب اي شيء الحبكه رمزيه امثال نواه التمر انشتوب عن تمر كنت اكزيست انا اشتي بالوقت شغل ابني مثلا الحب الحمص نغ نلعص نغ حمضه نغ الشعير كني غير مزيان ما كاين نغ الرز وفان دينا تشكر شور سي الحبايه بس حبين قارنا نشتع قن تمر وفان يكتب زيس الصرمي هذا كان ينبت زمن العدل وفي روايه زمن كان يعبد الله الناس أنشتي اللي تمغيب بالقاعة أسمي لنا العباد عبدنا ربي ولهذا ابن القيم رحمه الله يذكر في كتاب الداء والدواء أن المعاصي سعان في الأضرار في المجتمع من بين الأضرارين إن تكسنت البركة الرزق إن دو تكسنت حتى الحجم من الرزق يعني إن دن واسمي لم تعمل العباد رب العالمين الرزق دي تسكر رب العالمين لم قريف كل ما ضعفتم كل ما تقلد مزيان الا ماذا يقلد الحبايه ساعات ولا يمكن اسمينا نشطوا على ربي تاكد ربي الحب ضم قرار والدليل انه باخر الزمان اسماء بنزل عيسى عليه السلام ولحكم سل عدل ولانتشر الاسلام ولقل من العيبه اللي كتغطى عن رب العالمين اتعاود تقل البركه بحيث يند النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع النفر على رمانه النفر تجمعت أمي تسعى العيدة لكي قال نجمعنا لتشميو ثم ترمان تضرون من شبك البركة ميجي ننزل قل وقت انطاع إذا ما دي قل وقت انطاع يتبارك ربي إذا قل وقت المعصية تروح البركة أتفت طبلة تشور أبيك الإنسان أبيك شاري شاري مزلور الرواه تروح البركة جرسق ولهذا روية حديث زيس الضعف بالإسناد أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه يعني الذنوب ينغيثنا صروحا ينحسد الرزق تسوينت بالمشاكل تسوينت بالمصائب تسوينت بالمحن صروحا ينحسد الرزق يعني العباد ترجع عصونا رب العالمين باش تدوين الرزق ويفهمنا باش تصويت الرزق ولا شك ما تستعطى رب العالمين الطاعن رب العالمين دي تسوين الرزق الطاعن رب العالمين دي تسوين البركة الرزق بزمن فهمان شديد إذا حاجة تنزول إذا نساس قروين غيثنا أن وين إيش من تعيش كي السبين سيد ما ظلم عاصي ما يدي وين نشتي ظلم عاصي أنه إرجال الحلال الأمر الثاني وذو هذا المقصود بالدرس أنشرح يون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أي من أعلام النبوة دليلا من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الدرس الوحيد خطر أن يدي هذا ثاني يطرق أدنى الكرد شو الدنيا أن ثاني يطرق الحديثين يتذكر رزيس النبي صلى الله عليه وسلم كرام المعاصي ايش في العقوبة نفسها باش تزرت على متن وين ايش من الله السبين صدر المعاصي من بغى القعد ان انبعث في المعاصي حديث الوثيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر المهاجرين خطب المهاجرين ولكن العبره بعموم اللفظ يعني لكل المسلمين اشتي خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الناس لن تخمس الحوائش أعوذ بالله أن تدركهم ودفعهم تزيه حذر من تنس خمسة الحوائش خمسة الحوائش ده شنو فيها معاصي أتبع ده شنو في المعاصي أتبع ده شنو في العقوبة. أولها من الخمس أولها ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام وفي رواية الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. تلي الحاجة مزور لم تظهر الفاحشة في قوم معصية مزور الفاحشة ظهور الفاحشة ايش المعنى ظهور الفاحشة ماشي وجودها لأنه ليش الزمان أندوا لحد الفاحشة الزين ده من الله ولكن ده شو ده ضل نبي صلى الله عليه وسلم ظهور شو المعنى الظهور تسيني في الغالب أتكفر ألا مثقل ظاهرة تبين دفت واسترارة علنا يعني على العلنية عينانية وهي المقصود ظهور الفاحشة وإلا الفاحشة في كل زمن حتى زمان قشو إلا العباد العالم زمان غيري والناس هناك غوطن قنشتي ولكن ميكي تصد عباد السترني ما نسمع علمنا أنه ذا الحاجة نديره مش هكام قشو إلا الكنيثورة الكنيثورة تنيذ رجلة وحتى بالنسبة للنساء عيادا بالله قلت لي الفهمة تنطفك علم الفاحشة تحت باري من استنطف عيادا بالله ذينك انتشر انتورة ذينك قلندورة بل حتى أنه ظهرت الفاحشة يعني من المنافق تشدو مبري هذري لازم ذي حفاظ السطري من اسمه شو ذي الزرار الشيء ظهور الفاحشة ما يمت بند الفاحشة ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا يعني تقل العلن ينور يهضر تقل نورمال إلا شو ذي عقوبة نسل ابتلوا بالطاعون الطاعون بالأهلة والأسقام أو الأوجاع التي لم تكن في أسلافه يعني مفرد الفاحشة انتشر تشوف العقوبة التي نزلت بالعالمين أدي السفر رب العالمين لهلكة دي جديدين للمجتمع ولهلكة يسن زمرنا العلماء والأطباء يعني تشوف دي سفر من السرطان السيدة ذا الأمر ذا يلي بولا المشكلة تشوف دي سفر المعصية ظهور الفاحشة فاحشة الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم يأكدت ركزت ذي إن ظهرت الأوجع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم مثل لا رجل يجينا قبل الإسلام ورد يوم بالجنة النبي المتصل يكون سال نقص السيدة ولا حد والسنان شو لها لك يفيد والسنان شو لها لك يفيد نكني ذوران سنين عشر سنة في المتصل كونسا عشر سنين المتصل كونسا 15 سنين المتصل كونسا أي بلك تروح نصل كونسا أتكر كان سبع دنيا ونروح إيش وجه لك الكونسا سي سيدي وسامع نشتريني حتى العباد اندهاجن شتي وسامع عليك العباد ذكر عليك الكونسيبت في وقت يوسادا نشتريني تما اسميت ظهر بفاحشة الزنا وماشي المقصود زي سنو ياك يخدم من الفاحشة لا غير اللي كان خطير الدين زبر بالعالمين العقوبة في الأمة ممكن سوني تخدم سوني كسوس من الله سيستريح إذا نخزر شو لك شو لنا أقل عيون الوقت ظهرت أمراض جديدة فغند الأهلاك جديدا أسلف نرى العلماء الطب الحلول أسلف نرى الدواوي سنسد فقال الله لك فإيمانيك الوقاية خير من العلاج إيو شرد رجي غلو مهلي تغبش تحفر الدواء أذبع ضف الله لك ده شو بتساوي الله لك إذا ظهرت فاحشة الزنا والظهور ينسكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلنوا أتقل العلن أتقل العباد ويتسسون فوية أتقل العباد تسولي من فاحشة والسسومن أذق البلك حتى القانون يحميهم أنشتوا الدول الحال أقلق أمة مسلمة أقلق في دولة مسلمة أقلق غيم سلمان جلود النغيم سلمان جلود جلود النغيم سلمان هل ينتدون كيين أيتما هل ينتدون كيين فش نحارب أنشتوا كل يوم نذي بلوب الزربيس كل يوم نذي بلوب الزربيس هذا حذرين لنزت هذا حذر خمتو تسد السيس ويش يكسع المسؤولية في اللسن ويدقى يكسع كونفيونس ويجي يخدم من الفا وحش كلمة وننسى عنكم في مستزيس بالصحة واخذ عنك مرة تروحت غوريا مرة تروحت أكاب كاربون مرة تروحت غالبحر وصفت الخالات لنا بالخالات من هو سيكي بالخالات من العباد من يقدر قارن مرة تهضر دي سنة كسعيخ كونفيونس جايني تجير وكونفيونس عندي تتساوي وقد قار غارة تهم وإنما حذر اعلم أنه إذا من بنادم وعرم وعرض وأخطر من هذا الشيطان. سعيد كونفيونس قلي سعيد كونفيونس قمي بصحو سعارة كونفيونس الشيطان وتمنى الشيطان حاضر يمين اللي كيف قررنا خدم حلس الحساب أندي روحك مش حاس عايز كشمر أندي ثريد المفروض الخمسة سنة الخمسة شو كمية جنة من السبعة وتسمى قرد الغافل وتسمى قرح بسوق الرؤيك أين يقدر غني ونكس فيه إيه أتصدهات كان صغرهم أتصدهات ذن زوارة أتصدهات ذن قرد فقع قمة ذا جعق خامي فدغو خامي كي ذلك المسؤول فيرو كذا ماشي كسر ولا يتما فيرو كذا كنشتين وينك حرص من الزربيس وينك قرن دهني صغ خاميس ما ذلك كل يوني يتمي حوزها فانتو في سيسيس ماذا ذلك أنت مع عاصمي تسير انت أذلك أنت مع عاصمي تيكون سعر الحكام وتيكون سعر الحكام يتما المجتمع دروس يتغيط الحال ما ذلك تقشيش نغقشيش يخدم المعصية يخدم الفاحشة بس مازال في الدرب أي في مس مزني درن إيش وخدم منه يكين يرجز نيني اسمه لعب من البر وتصل تعيطا يغشوش ليش تلاهن أتكشن تغلقا وتصل تبي كسر من طبلة ستتضرع دوية بس هالفاحشة تعدي زيت وخنوفيس نسند الغفر نسند الحبس القارو قرويس تيروك زمان يثنى تيروك زمان تعيط تغلقا وتكتفوسي تيروك زمان تعيط تقدومينو تيروك زمان تروح تغصار تيروك زمان تيرو كذا ما تبلع اعتبار غير ما تشعلي في البنو تيرو كذا خطر تيرو كذا مرة تحضر طيف الخامي مرة تعمل دشوي فغن دشوي كشمن مرة تعمل دشوي الضوال الخامي تيرو كذا ما يتمد ويه هرقز ويه خار نرقز سواء بالشرع نارك قبيلي نارك القانون نارك في أي لغة تبغيت تيجي تيرو كذا ما يدري كل يوم يبدو خميس كل فانتوس تبدغسيس كل رجز كل فمطوتي على منو الدريس بالأمانة بالعنق ينس وتكفر أنا فمطوتي الليم قلك مسؤولة أمام الله عز وجل وإني بغاني يتمكرا ثلاثة ورث وخامة بستلطة يبغي وإني الليم نا يبغي وإني اللي أدي ستلطة بخام بيرا كل نسبة بيرا الخطبة ماشي ما بيروح هذي نسحزيس الغوابين كيف نبقايف أم بعدك تدي طيار أم بعدين تروح تصدمتها بشكيت أم بعد الناس وتتصحف وتتغار تكتشاري توانغن في غالية الزيخ مشي زي سنسا انسا تنقل معصية نعم سنسا محارة لغا ولكن انسا ذي الشاب ثويث لهوان دوني فمي كتشي ذا القاز دم قرار اندي ثليت اندي ثليت باش تغلطغ وانشتاي ولهذا غنيت مثيرو قزن الصح مش اسمع أتطور الفاحشة كتغر نار واحد جمعتين لك نار واحد جمعتين ميك وفانس بمكان تحتز دم طرش في تتحط تستيريت مشي تيني تيرو قزن ميكنا تيروك زا تحضر طيف وخامي بالوقت تحضر تربية نسن تيروك زا ما يثنى فما إلى الإنسان يخدم أنشتا ويخدم ويتخدم ويتخدم أدقي من مجموعة من الناس فهي لا شك ولكن دروس أدقي من دروس العيبة ذايتنا تبين نارك المجتمع من بعد أشارك رو فاحشة الزنا الزنا لا تروحي كليس أتنقص وتقل ماشي علنا تقل ماشي ظهوركي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلن بها تقلد العالم ما تقلد العالم تطب المعصيين العقوبتين الأمرها العيبة ذيك لقلدها لك العيبة لقلدها لك ما تستطف إن كان هلك لم تكن في أسلافهم الذين مضوا إذا نيتم لازم الحذر من الشيء ونشترك وسنقار شوفة المجتمع شوف تكششينك شوف كل يوم ذي حذر الزربي سيئتنا اطفي السيك تمطوطيك العيبة ذي السعيث المسؤولية في اللسن إليك ذي الزعيم إليك ذي الغاز الخلاثة يستريهن تحتصن الدين أربيهن حذر بلك ماشي من بعد الترفيق أنت استقار تشوف المجتمع شوف كتير يونج المجتمعين كتير دي تبرودوين الخلاث بشير تفسنن يوث دقلك يوث دليك يوث دليك النطن وهكذا حذر كل يونج ذي حذر إيثنا فإيه المعصية المزوارة ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع نغ الأسقان التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم طيب المعصية تمزل شوف ليش تود المعصية تود لهلاكة للمجتمع زي المعصية الثانية ولم ينقص الكيل والميزان معصية تكر طق الميزان تكر طق التجارة ويل للمطففين ويكي تكرم التجارة تورات كشن تر السوق جمالة تبدو السوق قال لي بين ما تتفكر للأسف الشديد 90% من المعاصي إذا روس مطعن رب العالمين يقدر ينكسو. إذا كان مرة تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب نور بالعالمين ليش دي شو كراهم السوق أبغى البقاع إلى الله بالسوق وينادينا التجار هم الفجار وتعلمت أنه يشتين في الوقت النبي تشارتين في الوقتين كنين أتعلمت أن السوق لين يقعد التجارة لين يقعد ولكن الإنسان ما يفكر بالعالم إذا ما بيشتحلت النقام ذا المستحيل تشتكني قام العباد ثورة متسكدر طارت ابن الزيطارة خاطئ هذا الشيطان يقضي قرنك يعيدكم الفقر الشيطان يعيد الإنسان بالفقر قرص مصنة الحق وتسنو زال السلعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالعكس قال إن بينا ما تبينت بالسلعة إذا شو جلنزيز للصح بورك لهما كبرك ربك التجارين يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفقد المعصية نقص المكيال ذي الميزان ولم ينقص المكيال والميزان نتسكرين الميزان وتسكرين التجارة إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وفي رواية المؤونة وجور السلطان ما يلفظ أسواق النغط تجار النغط تشرطة التجارق المشيد الأمين خطر الحقيقة ما ديسي ما يقتز أغوش يجعلك ذي الأمين ملك بني في كيب الحجين أثني في كزي كونفيوس لأن الحجين زمر تصرف سنجسة زمر تخدم تصل دوادية بالدواء زمر تخدم تصل فوازو ما رد يسيون هذا قطوف الله يتسمع عليك ذي الأمين ما رد يسيون يقول لك طرقيت وغرام تخبيس اعلم تخدم تتسي فاسني افكزني لنا أمك تشي زمر في فاسني في جيتان وتعجنك تسمى ما رد يسيون هذا غور يفكزي كونفيوس الثقة يفكزي كتش ما رد خونت ما رد تكرت ولا شا ما كان يكشبه عيادن بي لعبة الكنزي ثقة كتش تكرت سكر تنجلميز أنا ديني على ليد الكيلو شو استعلت 900 جرام أديني على ليد الليترة استعلت أقل ماذا قش شام زيانة سكتين من ديري المهمة تخضعك بالتجارة اسمع ما تروح يضرب اسمع ما تروح اللعيبة مقفز أصلا سكتين لعلي مقفز ناس سكتين من ديري وانت التجارة دي معامل واحد رب العالم من ديري أينك تسوي يوم خامس رديء المدة في اللس العادي يتناغي الله كرازيس بيّن يلعب مني يمسد ذي أخير إن سجن ويد أقدم يطلب وميز أن كل ما تضينط كل ما تدس العيش خطر ما تكشن فأنا سيتكيد الحاجة في نسم حيثني مشين والسي يطلب ماذا بتضغط العيش من إيك دكا أتصعد في قزيز تتكيد تكيد مدام نتيد يطلب كم نغي يطلب بس ما ذي ليون وليس ذي طلب تسمنا للعيبة ما تسمت في الأسل كذبيون الليل خلاص بس ما ذي تبيني ما ذي بيين بنادم عيبة السعوزي سفيقة سقرنيني قل لك السلعة قريتي ما تسقلي انت كيني تسقلي انت ما يطلع ديني يطلع ولي تسكرق الميزان ايني قل لنا الدين وثويتارا ميني دو ثويتارا تفوك السلعة تتيد الكيلو على 900 جرام ايك ديني وينيك تسغن بلاك اكيني معلش بسميتي كيلو الكيلو ايك تكوي تسرى غصر اتسيني ثقيقة يا التاجر البائع التاجر المشتري ما ينفض فكر طيق الميزان ايثما ولاش ثقة التجار لين قشون اللي يمكن يفعل أغيب تدر بالعالمين سكرن العقوبة إلا ابتلوا بالسنين بشو السنين يعني ذو القحط بالجفاف بشو ذو الجفافين أيضنا الجفافين ماشي المعنى شو ذكاكر الهواء أتفق القاعة قور وتسمغي دارة ولشو ماذا جوح أتزوت أتحرفات أتسقيت بالصحة جحو تدفع ولو ما يفرض أكتفقد أقل نويني أكنس قارن نويت يعني الخسارة أتفقد الزوت أكنس قارن في بحيث بالبطاطة ريكل تعال تبنيه كذا وكذا مقمطار أسمى لا تكسد وتكسد ذلك تيد السين ولاش القاعد اسم غيدا إيوا شو تريق للمطرية تريق لكلش بالصح تريق اسم غيدا للقاعد إيوا شو على حسب المعاصي انتشر من المجتمع ما تسكر من العباد بالميزان ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة شدة المؤنة غلاء المعيشة أتغلي في معيشة أتقل في معيشة صعاب وجور السلطان جور السلطان يعني أنك يحكمين هذا قد يظلم الشعب هذا يخدم البطل بالشعب ذا شو تدوين البطل من الحاكم الحاكم يخدم البطل في الشعب ذا شو تدوين في معيشة غلايت ذا شو تدوين ولاش النعمة قمت تفقد النعمة للقاع السبب ينسكي فأنه الأسواق النظر يكشم زيس الفساد ولم ينقصوا الكيل والميزان. سنقصن الكيل والميزان سنقصن التجارة سكدرين التجارة تقلن حنفي تقلن تكذب تسكرين الميزان خدع المدن تكنس نين ديرين ويغيك اللي ما ينتشر المجتمع يكثر وكان اشتا حد ينزل رب العالمين لعقوبة فيه ميزة الكنيسة أقلق العقوبة فيه كالمن الذي يمسن السنة يعني القاعة متسم غيدارة أقلق زيس أقلق زيس أين تظن مدن أسو حد يدفع شدة المؤنى ماشي لين هذا يخفون في اللون العيبة ذاك فين كل شغلة ونزميرة إيوا شو غنشتي إيوا شو زمانها العيبة الناس على حسب يصور بين خطر على حسب البارك يروح يصور بين عند البارك يروح يصور بين نيتن إيوا شو تروح البركة إذا العقوبة على حسب المعاصي من وين سنو من خدع من تهم بير كان في الدنيا في صورين بالأعلان ناض الحرام أكنا نسعو بزاف في صورين سوي هذا الخطأ الصورين بزاف ذوي في جنان الحلال مرة تسعو في صورين بزاف تويت نص الحلال إني دين كيس عيق بزاف في صورين مرة تسعو بزاف في صورين تويت نص الحرام غير عالم من السعيت وماذا زوح خطأ من ديهم تجاري أضرغ نضروح إذا رأي من الحرام تروح من الطلع أضروح أسوى نرى لهذا صفت يوم كيس قارن من ناحية إن المال صفت دروس يتعيش خير من يكس عام زفت صورين يوش صفت يتشم ليح يسوى مليح يزوح في خوص لبس عليه وثيوي غو ماذا زوح يتصطين شرح خطر أزوح من صورين ويثيب الحلال أزوح من يغبزة خطر ويثيب الحلال ويتني نسعى بزفت صورين كثير من المال ولكن زيس الحرام يخلط زيس الحرام صراح الناس بالطلام ويتولى لم يصرح مدري الناس إسيامين أبي الحق أين يقل حق وين يقل ناس الدولس مثل أمر مشاهدات مدين يتولى ضف إلى ذلك المصائب لديك شيعة فين مدري الناس تصرح نكاكا تصرح عند المصائب تصرح عند الشرع تصرح عند الكرطة تصرح عند جين من معينك إيوة شو خطر زي صلحة ننوي سيف نجمع بكم يصرح هنا سيف غني خطير شو هو نير الغينة الغني يجمع إذا وين يسيبولك ربك صور غينيس تويني نضغينا للصح ولهذا لعيبا دعونا سني بارك ربك رزق ودعونا للسعون بزاف دعونا سني بارك ربك رزق كني دينا يونو مغار نيك زيك تقارن يارزيك تورا نيك زيك نطرق تغسوق تسوي تقفوت وتسوي تقورت فاينا رابورت موني زي سيريني تقفوت لا تتشارت بالمكلة نيك تورا أتروح تقفوت صورين باش تشارت البورتفين الخضراء يعني حقيقة زيك الروح من صورين أتقطط بزاف ثم لازمك بزاف صورين باش تقطط زلات زلات البورتفين الخضراء إيوا شو غنشتي ذر ما عاصم غيك صروح ميت ما البركة ما الرزق حيت البركة الأموال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة إذا نجم ما هي الزيارة التي معيشة سميك في بن السبين ذر ما عاصم كيتشي دويتن ذنكنين ذن المجتمع كن من الله المعاصي كفرد وكمجتمع دين يدي وين نشتري راجع إيمانك تسقم ثمانك تقلت بغرب العالمين أصلا مش هيكي بارك رب العالمين جالس وجور السلطان أتسقط السلطان أضي ظلم الغاشينس أضي ظلم الشعبينس كثير من الناس أول سين الحكام أول سين الحكام الرئيس الوزير السلطان الأمير فلان فلان ديك لكن أوقي الشعب في التلفزيون دي نقنا العيبة ذكر ترى كلش فيك يسوى نعم من قبل يسوى نسعى المسؤولية لكن يسمى تمني غادي لغي مكانس جمالي باي ترسى فرص حقيقة كان المسؤولية قشو الله المصيبة قشو الله أسنع لرب تسوي ولكن مع ذلك يمكن إذا غنى يثمى لسنا نسقان بارئين ولا رب الرحم ينشتي يمكن إذا نسعى يثمى النصيب النظر نسعى النصيب ظن قران السبان الظلم نسن لذنوبنا السلطان ضرب العالمين فلا نغيك غير ظلم الحجاج إلى أحد الأمراء إذا ذو الظلم حتى أنه كان يقال سيف الحجاج إذا ذو الظلم يسمغ العيبة لخدم المنكر السقسيون الناس إيوا شو يدي السلط الحجاج رب العالمين فلا نغيك بسبب الذنوب الناس إن صار الظلم هذه حاسة الظلم ليش ولكن السبب من الظلم الناس بالذنوب النغيك هو سيف سلط علينا بسبب ذنوبنا يكسب من ذنوبنا أنصلح إيماننا أصلح رب العالمين ولو نلقى ذنوبنا أنصلح إيمان إن غادي يصلح المجتمع أصلح الميشي إلى نفسه ميشي. ولكن كني دائما نحفظ مصلح سيف سوى نحفظ مصلح سيف سوى إنساني مستوى نير منهم إذا نكني سيك سريف أسماء ذي الشعب واعي الشعب بالفهم الشعب يتوربع الشعب بالمدين هذه اللي الضغط ضم قرن في مستوى البشر يتعب ولهذا نيفنا أعلم أنه ما يظلمك الحاكم ما يخلمك البطل هذه حسب قال غير القارب انتكس الحجار ناك نسخان لعيبر ويحيرين خدم من الحكومة قال نصر ماذا يشتيك القارب شو تقارب الدين الدين يقارب أنه الظالم الحاكم الظالم يأثم هذه يوي الذنوب يوم القيامة مريت وبرع ونقاري الحاكم الظلم العيبر لازم تسد العادل هذا باش حالي برهن في المسألة ولكن ما الذي يبتليك ربي سيون الحاكم الظالم اعلم منه استبين الذنوب النظر لأنك ندي وين نشتغل عمرات النظر أسمي ولحد الخير الزينة عقبة رب العالمين سونا ذخر من يسومون سوء العذاب السبايز ليش غير معص ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان معاصي ليش يدوين كم يتدعو عقوبة العقوبة ذي أهضرغيك لا يتبقى لكم تتولين بالأقلام تعيش زيسي إهضرهم تد النبي صلى الله عليه وسلم 15 مقام قبل والسيد فرنت دل معاصي فرنت دل عقوبة ليس والحديث أثنى في سنن ابن ماجه واللي بانا في رجع إذكار الخمسة المعاصي إذكار دل عقوبة ليس دونيس فرنت دل معاصي فرنت دل عقوبة نبغى تورف عن العقوبة أن بعث المعاصي الثالثة وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر المعصية الثالثة منع الزكاة ميل من عن الزكاة شو ذا العقوبة التي نزل رب العالمين من السماء أنهم يمنعون القطر أتوى من عن الهوى ولولا البهاء إن لم يمطر يعني فلان القوم يتهربون رجلين في الزكاة وخدمنا فريضة الزكاة كنيت وجب أي يسمع إلا ودي نزل رب العالمين عقوبة وهي أنه لحد الهوى ولولا البهائم ولو كان ماشي بالحيوانات وكان يفتل لا تقف لأن الإنسان الذي نثنت كف الهوى ولكن جواب مشتري من جهة الهوى كف ماشي بالغيظ هي مطر لأنه ذا شو ذا شو الهوى ينفع الهوى سنرى شو أتسفير زيس القاع ما إذا ذا من كان شرشور مثل لحد زيس الفيلة الفيلة تراجين العباد بالهوى أي مقام الغيظ أي مدعون العباد صلاة الاستسقاء ماشي أتسفير الهوى كان أن واتشوف لها واتشفي زيس القاع ماذا ذا لها ومتسم غير القاع فينا ماشي ذا لهوا ينفع فينا ممكن نسد الشعار العالم من العقوبة تيديوز ثانيا السبي وشوف كيف لهوا أحيانا السبي يسير في ماشي نسقى ممكن لولا البهائم لو كان ماشي للبهائم حيوانات لو كان لم يمطروا قطع يعني رب العالمين أضيت لها غرنة أذي فنشتوها ولا تشوف لهوا أضيت لها الحيوانات أهندي سقيت الجنة سنهم ولهذا ما يسمى قال العلماء أن كل ما يريد الهوى والخف طول الثرى الحيوانات لعنين بني آدم قام سديد عن ربي بني آدم أنشتين يكن السبنسم انتوا من عمان في الجنة مع عاصين بني آدم نكنيتوا غيث ما لو كان نمطير الزكاة نفذ الكارثة أنا نفذ الكارثة بعض الناس وعلمنا نبي صوت المسألة من الزكاة خطر الزكاة تعنوني سعان صرغين وأنه يسعى للصور ذي يقول يعني ما هذا شو يطرطق عن المجتمع والعلماء لا تسكين العبادنا لا تسكينها وكان انطلق الزكاة كيف من أفضل كيف الحاجة تم زورة تطرق لأن العباد سعى للصور ذي والله هو رزكا طول حياتك أو يتكلم ده شغيرك شو استقعى وطهب غرف يكون تظلر أنا غير كفارنا هذا الرغب تطرق تظلر إيه تظلر إيه تزكى استقعى لك الزكاة واستقعى رم ما تك الزكاة اخذرت سنعى تس ويغصم إلا قل المجتمع خطر ما رد يسير مع الغرب أيدينا الشيخ بابان أغض مكين أغض فلان أغض يمان أغض فلان سعاني شرغين غوص 30 سنة ويزكى غوص 30 سنة تتظل يتحجو ويتزكى شو المعنى دو إيه المعنى يتظل يتحجو ويتزكى واستقع خطر يصرغين عزيز تظل يتزمر ذي الزر رمطان يزمر ذي الزوم الحج يتروحه الزكاة خطر تغرب يتغرب كل شيء ما يري صرغين أكيد يمكن تخلص هذا الغرام بارك الله فيك الصنف المطنين المجتمع ليش أخدمه تزكي بصح الزكاة الإنسان ماشي شرعية باش أنا نخدم وللزكاة 2.5% ربع العشر اسما دي الحق الوقت من الزكاة ديك 3,200,000 راح ثوث من الزكاة 600,000 هوية 100,000 جايز 100,000 جايز والسلام عليكم بخدمة الحساب دا شوك سعادة صورفين ودي شوك ربع العشر 2.5% شيس الحساب بلكي هنا اللي شوفه 0.0001% انت بلكي سعامي مليار يدم 500,000 اهني بتشتش 20,000 وهني كميان لعيبة وزدي كذا الحال يسمى شو يخم خطيئة أخر سعيطة مليار كان 25 مليون هذه خم 2.5% ربع العشر سعيطة 100 مليون سنة 1,500,000 لشو هم يشتري ذو ما ذزر والله ذو ما ذزر حقيقي بالصحة ويخدمنا الحساب سقال يخدم وقت الزكاة أرجو أن تحسبها سعر ذي هنا كاس سعر الحانة سيق اللوزينية سعر الكونتي وسعر هذه حسابة ذي 100 مليون 50 مليون 60 ربع العشر هذه سوف السومة نسوة الخاطئ الصنف المطني فإذا أنت أخلف ذا أنت أدي لحق الوقت من الزكاة أدي الدم 500 يعني في كده رياس أديك صورس هنا صورس الله أعلم دوين إقامة أديك سبشمالس وأسبخر الله أعلم دوين مثل أديك صورس وهنا في الدرياس أسن السلطة أخذ الدرياء وعشرة قد بذر ويضب أصلا في الزكاة يذنك المجتمع أشحال الدقي من العبادة تزكينك نلاق الحال ما تحسب تكتوفا ميتيتي العبادة تزكينك نلاق الحال أدي حسب أشحال يكسع ودي سفق سماني سوسوة وذي حفظ الصناف النية ماشي ويسنغ فسفكا ويسن غير استكغارا ويسعغ المصلحة سفكا ويسعغ المصلحة الفقراء أيين المساكين الأصناف معروفة خاطئ هذه كيوان الدير لي نسيك خاطئ السماء لازم تسني محددة وتفكتل عباد الدين الشرع لازم دنو هنا تدخل الزكاة شي الزكاة الصحيحة ويكي ذنو سيتمد المجتمع الحمد لله مازال الله اسمي بارك رب العالمين وذيك فال الامثال ولكن فيروس مرض تبطغ الباقي لانه لو كان زكين العيبه هذاك اللي لاقى الحق شو كثر اي تمدنا في العيبه الغفور في المسجد مش عندنا هذا شايف شيء شو كثر انا فاكرين ادقن لهم بعد العيبه اللي كان يقام بالصامتين كان تقلاص بالمهنه اما وين يقع واش ما ديك انها في عونه ولكن كان يغيث ما ازالوش من العيبه هذيك السكينه اللي تدوش مادام انشتي يظهر ولم يمنعوا زكاة أمواله تسمى الزكاة فيروس إلا منعوا القطر من السماء بس ما زالت كيف لهوى يوشو ولولا البهائم لم يمطر ما لا تشوف لهوى أعلى منه مشي وذنيك أعلى منه لو كان مشي الحياة ونفل كان تحبس لهوى وحقيقة تنقص لهوى ما يشي تنقص لهوى بارابورا الشتوانزي بارابورا وغس كثيرتنا مشي لهوى نقشوة السماء عزيز القاعة اهتزت ورطة تتفت الهواء القاعة متمسقرة الدفق ديس الخير كل شيء حرك تهتز الأرض وتربو خاطئ تتفت الهواء كل شيء قيمك ومن بعد الدفق يتج كل شيء كيف نعود نقضي لهم نقطة السكر ايش ماذا زوح تكيف الهواء تبتزق القاعة بس حلش ماذا زوح فهذه العقوبة رئيسنا هذه العقوبة لهذا ما من السنة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الاستسقاء من السنة تحويل الرداء يعني الإمام الذي يسابيه في قلب في اسم قلوبه إيوش قارن يعني كأنه ما بدي أنزل صوت الاستسقاء لحد الهواء يعني نعلم أنه السبب ذنوبنا يا رب يا أخلاق نتوب أنقلب الباطن النغة نسجل وأنقلب حتى الظاهر النغة والإمام تفدع الخطبة بعد استسقاء هذه وعد زيس العباد استوبة إلى الله هذه وعد العباد السنة قلت الغرب العالمين بعدكم بالمعاصي توبة رب العالمين أقلم ضد كذا لهذا تصير المواعظ يثنى إلى قلم السات لقيون ما دينه ويتخصص أي الوقت أي شو لا أدينه العبادة نسبة بعد المعاصي كنت سؤالي ناني ما أحيانا ما تحت الجنازة أو مطلنك يذكر يوني إما ذي الشيخ ترى العبادة كهدر ترى الجنازة الذكر ما رضي يهدر يهدر في كلش حشيط وين ينفع هذا يهدر في مجاهدة هذا يهدر في لكن سخان الدولة اللي يهضر كذا شيء حويش تيف وشرة هذا وإن هذا الموتين الموت ذكر العيبة في الموت ذكره الناس بعدكم في المعاصي نهوهن في المعاصي بعد في المعاصي تير الموعظة قنص لكل مقام مقام العلم الحكيم ونكس عن الاستذكار بالحكمة إذ ونكس من بشرة بيهضر كل مكان تروحوا طرف في المغرى أصلا ساعة الموعظة في الموت حتى ساعة مثلا العقد الشرعي الفتحين بعد مرة توصيت كيس قال النبي حرمنا توصيت الموت كذا مش لم كان يزلنا هي توصيت الطعام رب العالمين توصيت الجواج إلى قديمة هي في دين نشرة توصيت الجسد مطوثي يغني لقد ابننا خمس من تنسى الصحان في في الدين كذا كل ما تنسى الجنازة أتوعظت في الموت أتوعظت بلك في المعاصي أفكر يغني يسمع لهذا من غد صلاة الاستسقاء الموعظة واش تسيري تسيري هنا غد المشايخ غد الأئمة صلاة الاستسقاء في المعاصي إيوا شو؟ لأنه قرنا غدا نوض المعصية نغ يديوين لحد الهوى ما لم ينزل صلاة الاستسقاء وقال غزي سيف لا ينسوه ولم يمنعوا زكاة أمواله إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر في ثلاثة المعاصي الرابعة والخامسة الرابعة والخامسة مش دي قرض النبي صلى الله عليه وسلم قرض ولم يخفروا في رواية وفي رواية ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعضنا في أيديهم قال بشكل الأمة نركل القوم يعني دي مسلم آذن قضم العهد من رب العالمين العهد من النبي صلى الله عليه وسلم ده شو هذا قضم العهد يعني ما تفكر العهد سوى رب العالمين هو النبي وذو أخر من زيس الخلف من الوعد من العهد من رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم سو شو أهني ابتلي رب العالمين أهني ابتلي رب العالمين سوى عذاو بيس من غيرهم يعني ما عذاو من الكفار وش هذا يخلم الكفر يزيس أسنياوي غير من قدين كفوس نسن أسنياوي في مورانسن أسنياوي الخيرنسن وأقلق زي سيثن إمسل من ترى عهد من ربي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لشو أخذ من تفنق العهد نسن وطيف نار نقضن العهد نسن نقضن العهد إذ كان رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان العهد زي المقصود زي عند شراح الحديث العهد كتير يرنه وغيرنا من الكفار قطعوه ولكن لفظ عام يشمل كل عهد كلاونا يقف كان العهد يخول فتن لين كني ثورة بشرى الدين زلار بالعالمين بالعقوبة أغدي صلة الكافر أبقى من الكفار يهدي صلة رب العالمين فلنا غاوين يعني قلين كفوسنا ده شو قلين كفوسنا قلين كفوسنا ده خياراتنا قلين كفوسنا تيمورنا تيمورين يسمى من تاز فين تروح تروح فلسطين تروح العراق تروح أفغانستان ترى أصل برد شهر يروح لنا وفي غيني يروح نيفان وما يني يروح نيفان أرى لكن الشقام تبين انت تذكر انه نون تفروح انت فيك بلا مدنين انشتين غي وشو خطر ايت من جل عاهر رب العالمين للعاهر النبي صلى الله عليه وسلم ما رتبتي مسلم من الهم من سن الهم من سن ماشي الدين الهم من سن ماشي ذي نصلح انك الدنيا يعني وين مسلم اذا وينك تهتم من سبين ايوس تهتم سوين يصلح انك الدنيا فيس وين مسلم ما ردي دي غني الصبح اذي حوف اذي خرم الصلحة عن الدنيا لا غادي يخدم الصلحة لاخر وين يمسل ما يثنى نكني لا الصلحة لاخر ولا الصلحة الدنيا أي نقع وجن كين الدنيا في الخطر الأمة المجنونة في كرة القدم ذا نكني نهبل في كرة القدم الأمة الإسلامية أكثر نوية كيف تخترع ما تزرت أمم ما تزرت شعوب ما تزرت كنسقان أمراء ما تزرت ويكي لنسعان ذريما الهم من سند كرة القدم باش هذا واحد يبني اللوزين من الانسولين اللوزين السلاح اللوزين سوشالين فعزيزين سلمان هذا واحد يتساغل يكله وبدي يتساغل تتعلم يتمنى أقلقا دخول في العهد رب العالمين في العهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الدين الأيوبي رحمه رب العالمين اسمي قد أظن الزيانة يتمنى يمثث ينقشيش الكيس الكيس يتدغى بس يتزل ايش يسينا بس يتروا إني يسمي وقد الجيغة باش كيفني لواش يسلك فيه وتتصرف تجيك كيف باش تصرف المسجد الأقصى لكن ضم زين شوف باش يتربى بس ضم زين يعني باش هذا يخدم أسميك مغرشين يقول وريستراحة يرى اللي مدر المسجد الأقصى وفعلا الرفيد الرفيد صلاح الدين نضيع ديني إيه وش هذا نضيع عيثنا نتجل عهد المغيرة نغضر في العالمين بالنبي صلى الله عليه وسلم نلتهس وين المعين أرى نلتهس وين وقل في عنا وكل من الله نفنا حكاما ومحكوما شعوبا وحكومة نتجاين غير نفعني في مجد الدنيا هذا الأخر بالأخر في بان الطعام رب العالمين وصفه بس حتى الدنيا فيه من اشتغل رسويني غير نفعني ومشتغل رسويني غير نفعني مرة زرت شباب شباب اللي تولي تولي كبر فهمت طيار ما يدري الخدمة وبغانا هذه الخدمة وغويني قلنا الزهودين زورا صريت من صور دي نشتي لهم بالزهو دير تعمتني أين غير نفعنا حتى قدوني في نقومة نخدمني فيهم خلينا قدين أين غير نفعنا قدوني في تنسينا صلحنا قدوني في تنسينا رمي فيهم شو شو ابتلي رب العالمين اسمين جدين جاء عبد الله وعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي يا رب العالمين صغيرنا من الكفار قلنا حقرنا خدم الزين والبطل خدم تذللنا ولاش من هذا تسلون في لنا نويثي دين فينا غنشتي سوف السماء الذلين نويثي في سيمان الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم شو ماشي جنة نفسه أعدو الخارج ماشي لقنا نسى خارج من خارج من الدول المسلمين يعني إذا الكافر ما غير ذلك فيأخذ بعض ما في أيديهم واسمك سليني قلنك فوسي اسمها نحقر فإنك نفسه أنا ربكر يول أكيني لازما على كبشا صغري ثمور فيهم بشا حرب فيهم تغرر يوي ماشي ذي العنف ماشي السلاح ماشي بفوضى خاطئ أنسك ممن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أسق مغيماني والعهد مني قلاني يا روضة رب العالمين أدعهد غيماني وأنه ما ندكر في الصباح أدد يغني لازم قلاجوني أني ألخذ من الصالحة عن الدين والصالحة عن الدنيا ما هي لكولي ونزين ما ندكر في الصباح هذه خذ ميوث من الصالحة عن الدنيا ذيوث من الصالحة الأخر هذه سق من المجتمع سق من الأمة الإسلامية لكن يقول أحد أي ثم نار يخذ من الصالحة لا يجد دين لا يجد دنيا ذي الفساد كان كل شيء ذي الفساد أنا اشتريك لا يثمى إيو يغدع دو من غيرها سذللنا غيوث من الدرجة ما يثمى أتظر مرة تنجمع نمشي تتصن في اللنة أم كي هدر في اللنة أم شك نسقر اغتع عيب نمشي اغتع عيار والله ما يدوس عطر ذر من الإيمان قولي غير أقل شيء ذر من غير من يغطيك الحال وكي تغطر الحال مرة دعاية ريون ذلك مرة دعاية ريون الفاميلية مرة دعاية ريون من حميلك مرة دعاية ريون دينتك مرة دعاية تمورتك مش تكريك الحال خليك مرة دعاية ديانين والسبي واش تدعوية ذيك تشتي في اللي نسوف وسيك ذيك تشتي والله لن يتمع لن أنسى كنس خمسة هو غالي الصورة زرقتك ولا عقل زرانتك خاصة الشباب أسمي أكنس قرن الهيئة الكروية العالمية أسمي خدم التيرج وصورة ماذا عن كأس العالم تعلم قطر نعم تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان على ميت مشحال العباد كنا عتسفن شحال إذا من يقوزن باش نقل زمران الدنيا فلك كان يقشون الله كثمور في يقشون الله باش وطغب الأذن ومكانية. ثم بعد ذلك أصبحنا أمة نلهو ونلعب نقل الأمة زحو للزين السيري كل شيء للعبة الزور نير باسمي إخدمن تراجو صورنا وزير هذا شو خدمن. المهم الشاهد أنه تفقد أنه تعلم كأس العالم تعلم قطر مقبلنا والرند ماذا الأمير ماذا شفت له وين أمشي الصوت يصل الفرحة أمشي تصطصع أمشي فرح من الغشي نجلندي أمشي قرت الكأس النير مثل صورنا كن والله غير نسين وذ والله غير ذي الظلم أمقع أنشتيك الفرحة وش الفرحة يسمى بشق حب من الكفار يتسمى الكفار حب ثغر خلق بالجنس نزمر يكون خير من كأس العالم يفرح سوى شو الذلينس إذن من أذكم إذن من إفكام وين يغاد شوش من دوين يغاد خدم من دوين أنشتيك على عيون الكفار باش كانت أتمتع عن الكفار في مورة نسان أي مثل غاية مك غزة بالوشولي مزيان ويتنا رمش كفر طبلي تمتثنا أي مثل لميسيل لميسيل أي روح من الدريان الإسرائيليين كتب ناس لميساج سوفل وتكولي سوفل ميسيل وذي روح وذي غنى الوشولي مزيان زيس إذري من أيك انتلاق زمان الناس حرسنا نشتين بس خاطئ تطصني كل كأس العالم لش من هذا تشغل في ثمس وداش إيه وشو دذ اللي غيخر من نشتنا يثنا نبغى نعجب الكفار نبغى أغزان الكفار يمي بلاق لغض الجنس نتقدم نزمر نسعي صرضي نسعى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله ما دي صرضي نيكي بغان والله ما الكأس العالم يبغان والله يبغان تشتديني نيكي ولش دي شوك عزيزنا في اللاسن أما كاميون دي مسلم هذه جدين نسلم تقل غدين نسلم لك نقل أن تدوك اللي على نسلم يثنى أن تدوك اللي على نسلم الشباب النغاك قلم تلوسنا منه هنيا نشطنا منه هنيا حتى ذي مولانا أهل الدخن ما ردكش من ميكا بسطل الشعري سبيع لي كوبية فرنثور العجبية وتبلع فق المشيك وتسوصمت اندلت التربيار اندلت الهيباني مولان اندلت ضاعيت في ميساسيني سجميماني في مشاكل تدون العباد هذا لهم الأساتذة للمسؤولين المدارس أدي سقشيش أكن الشعري سهم بوايف نس راح تسترد شعري أتستقشيش تعريا نريت نس راح تسترد ثمانين أدي سقشيش تتريكون سبوري نس روح نس نبسك الإقبهان يتسالة تتريكون لي كلب تتريكون لي جوارني غنين ولا حد تصردية روح أيه ما خلاص نقل نتابع عقل كفار أي عزيزي هن في الله نغم ليح مليح بل حتى سبحان الله الإنسان لازم يدي ابن واقع ينهضر بالأمور أيه لأنه في الواقع أنا غني غني قلنا في الواقع أنت شفارة أنت عايش قبيل الجزائر قت عسست أني نقلك عسست نفك الأمثلة من الواقع النور وأنت عايش على كوكب آخر السنير على ركض بنتورين الحين كتبني ميساج فرنسي صلون قريب ليش مين ميساج تعرف خكتبن بالرياضة خلينا هذا شو كتبن ما عليناش المهم فهم ديدي الصورة شو قال جيم وفي كتبن فرنسي لأنه مشي كتبن إنجليزي لأن كلامه فين كتبن إسباني ولا شيء ونيك من يوث الحاجة استعرف تعلمني وشو تحس مسذل لازم إذا عندنا الكفار تكلمش اللغة من الكفار تحبي فريق خلينا كبرنا نشتي يجوز يجوز لا مشي نشتي بهطرة يوشو تكتب طارة نشتي أي بغيت تعبر ذيك ناس فانتونيت يوشو تكتب طارة استعرف خطر تحس تيمانيك ذن ذلول أيام ذلول تحس تيمانيك محقورك الله فقط سنيا الكفار قلنا هالدرجة نكون وين الذلية ثانية ما الزازينة الزا حتى يقول ما يبغى يوريني السني فهم إذا قد يهضر يقول هو سترومي باش العباد سين العرض فهم وي ما يهضر استعرف ويفهم زي ما قالت الذل يمسلم قاد على المختار نحن قوم أعزنا الله بالإسلام إليك عزيزك في الإسلام أو تيد غير كلش أذكسر غيرك تصطر غيرك المشرحة أو تيد كان غميد تصوتنا الإسلام الحبس كل شيء بحبس غير لن الصحابة ما يثنى بدي القصر قصة خناطين دي مولانس هذه جهد ضد مولانس نسال المؤمن هنا ذا الكفار لكن هو يترغب في يد الله الحمد بدي تشيك الصف هذه بدي نفهم النطين بالهوى هذه بدي نسال نفسي في حربيس إلي كريم سلم عزيزي في الإسلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إن دوينا نقض عهد الله العهد رسول صلى الله عليه وسلم أدي الصلاة في الله رب العالمين أعذوا من غيرهم وهم الكفار، فيأخذون بعضنا في أيديهم أقلق زيزين. الأمر الأخير يدوى ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. المعصية الخامسة على الدفن أن أئمتهم يعني المسؤولين حكام المسلمين أتفضيث المعصية زيسا وحتى المسلمين بالذات أنهم لا يحكمون بكتاب الله. أجحوري قيل على الغدين بشير الدفن أغيب تالي رب العالمين جعل بأسهم بينهم. البأس يعني الحرب يا رانو أنت النار يا رانو سيمسلم، لأن القرآن ينزل في رب العالمين يتمنى باش نقرأ باش نطبق ونعيش جيس. القرآن ذو يرغ بك الحياة الطيبة للدنيا بالآخرة نكنون تعيش راس القرآن حكاما ومحكومين حتى نكن يخام النغم تعيش راس القرآن. مثال بسيط، مثال بسيط، رب العالمين قال بالقرآن اجتنبوا كثيرا من الظن. الآية اجتنبوا كثيرا من الظن نكني مجرد تعبت فيه وتغفل قصة المطرف لسه بيسي أفضل. وانت عيش راس القرآن وانت عيش راس الدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نكني خاطئ نفرح ما نسل سنة النار نرنو ياسم تشوف هذا نصلح يا راس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الإنسان أن يستخدم نوع من الكذب باش هذا يصلح يا راس. نكني خاطئ نفرح ما النار نسل نفرح نرنو ياسم لكن استقار نسل باش هذا النار. الآية من القرآن وانت عيش راس القرآن وانت بقرا القرآن أنك لم يكشف لنا ما دام القرآن ونحكم رزيس وانت عيش رزيس اجعل الله عز وجل بأسنا بيننا القوة النفط فاضي رنا. يعني ما نلغ الكفار ذين ذلال ما ذي لي هي رنخ تشفرد القوة وإذ المشاهد وإذ المشاهد وإذ الواقع أسماء ذي ضد الكفار ونزمير نخدم وما ذا جح نتم التسافر ما يتسو داء للمثابر كان تابت نور ما ذي نجار النور في نفس فارد تيرو جزنة ما تقل غفروزي الويني جنان دقلن ما تقل غصرة ما لا تقل غمنغي ما لا تقل غالحرب ياري مسلم ياري سل نشوفه ذيك ذي ينسى ويني بطران فلسطين ماشي داعي ياهي بسن زمير لا ياري سل نشوفه نتسلاحي إلا نتنظر عربي من زوارك إيوا شنو نشتي خاطر نقوم نحكم أي تمس وين دينار بالعالمين وكان نقرا وين دينار بالعالمين يتما والله غير الفارس من المجتمع بين عشية وضحاها هذه سكمتني لقيتنا. ولكن لازم نقول لك ابن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ما جعل رب العالمين الحرب ثناغي يا رنا لكن اختار فرنك نتمنى خبرة يا رنا سيمن نسفهم يا رنا ويهي أنسيان جنراسيون ويهي لنوفال جنراسيون ويهي الطيارك ويهي الطيارك ويهي الحزبك ويهي الحزبك ويهي الفهمك نسيمن نسفهم حتى في أبسط الأمور الأسوسياسيون مكارتية نسفهمنا أدخل مكارتية أنا نقشى مكانا ينعز الشجرة المخالفة هذا النغط ولاش كل شيء قد يرمى الغشنيك اللي نسعاني ينفوض الدفع الكفار يتفقد يرمى غيثنا يتفقد يرمى العقوبة هي داشو السبينس أنه نتعيش على رمية مثل القرآن. القرآن ينقلب سنوس حشا جميزي طاجع ولاش ونقرر ونطبق قرار ونتعيش على زيس وأقلنا هالضرغة خصوصا يطبق المثقفة ويش يقول لنا من القرآن ويش يقول لنا تقديم الظلام أحيانا نسل غاشين السنين داشو تعرف فهمنا القرآن وتصرف تعيشنا رأس القرآن في أبسط الأمور أبسط الأمور تعيشنا رزيس وطبقنا كذلك الآية نزل الله رب العالمين هيا في سوء الظن بعدك في سوء الظن حفز للعوذة لجماس لجماك من خطي أتغلط تكلم لسوء الظن أذي عمت الله أجرنا القصة نشتيرت على جل حاجة تنسى انت عيش رأس القرآن اصلت رب العالمين أن البأس قد يرام. إذن المهم أن الحديث مازال الشرح زيس طول على كل حال ولكن كخلاصة باش نبغي نوط الشاهد زيس وبيت القصيد أنه أي من المعاصي نهن في غدي تساوين الأمراض غدي تساوين الابتلاءات غدي تساوين البلايا المحن أين باش نتعيش كأي ما باش من الصلاح لازم نبعث في المعاصي ونتوب رب العالمين ما نتكملك المعاصي لأن ننتشك فيه أقلاغ ذي عقنان خطر النبي صلى الله عليه وسلم يفكير بالهلاك يفكير بالدواء يفكير بالداء يفكير بالدواء لكن نعلم دا شو الداء نعلم دا شو الهلاك يقلق زيس تشو الدواء البعث المعاصر كل يوم الزين غيرتنا وتراجع المجتمع تكبت صباح أيدي نسمع بارة نسجم المجتمع وتراجع ذي على البالي كأنه المجتمع ذي كتشي ذنكي غويتني كل يوم الزين غير المجتمع الصلاحي ماني صلاحي ثخامي الجاري كذا صلاحي ماني ذي ثخامي كل يوم شوف أمشيك تشور من الجلاء هذا العيبة ذي قلنت ولا ذي تحسيسي يا إما نسد نحس الضغط ونسد فيا يا إما نسد نحس سنس فيا ذلا ويوم القيامة حسب ربي تنشتي أم وين نقص سلم وين الدهبة أيضا نهضر كيما إذا رايح حاف نطبق نعيش جنسيتنا قلق نسد فيا وإلا غيث إنم إنم الشيخ ولي تعتي باري من الناس لكن نتعتي باري من ما إلا قرانا عبر بفعل أمني كان كنا وكلنا كل يوم هذه فرصة هذه عهد منيس أنه هذه فريني ثاني في سيتي هذه كسر معاصي هذه سنقص هذه صلحية خميس هذه زربي وخميس هذه ربي غيث خميس كتشينا كويتا كويتا شوف اش حال العيلة اللي قلنا ديقنا مستيفنا ويكد المجتمع ولهذا مدينا رب العالمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم كل يوم الإصلاحي منيس الآية سنختمسيون المثل ذكرتك في بعض الدروس بنعود المثل يكدي سفهم بشهد المعنيس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يوث المدينة كلمة المجتمع عكين قشون من كنيتو لوين تروعاتي كنيت شواغ الحالة بشهد الحل روح نغيون بالفهم بالعقل في مدينة المدينة لأن سفاغ بالحل إيوين قشون لنا كي الفسادي قل لنا كي الناس يسهل حال في ليلة واحدة كنت في غير حال أنا سلاشة الناس من ديونو بيذون سلسلسلت من مستن من بيت البيذون ضمقا سفتسي الناس كل يوم الزيون كل فاميليا ما تسوي ديون الكسمي يفكي أتسمي فاميليا كل فاميليا الناس بالصح كل يوم بيسو في الزرارة وايك يعني ما تسمعت الكسمي لكن يسقرن على غفلة وفي الزرارة وايكني كل يوم كان لزرارة قفة الحالة دي ستسمير وليق الوخر هيا روح كل يوم ويف وحدين صباح ويف الساعة في صباح ويف ثلاثة صباح المهم سمارين كل آية خلاص أكرن صباح يتشور تشور ثلاث سيف إكرد جمعين ذيك الدين ثلاث سيفني ده شو فاني فيني وفن تشور سوما إيوه كل يوم نزيسه إن ياس عيب ذيك السمار نيفكي كي كاس كسي ما سمار غير كاس سوما يونو يتفق وحقيقة ثبت سيف تشور سيفكي السمار فيون الكاس سوما تسمين ذلك شحال المشكلة العيبة هذيك اللي كتخمم العيبة هذيك تخمم لأنه كي سيريا كتشي سيريا وايت سيريا وايت ذلك المجتمع ثبت سيف نثقص تشور سما ماشي يفكي ذا الخيانة كي ننزل لأنه لو كان تشور سو يفكي ثلاثة أربعة كيسان وما أنا على منه نصلح لأن فيها كنزي مخسرا بس حمارة تشارك اللي سوما سيك نفس ذيك لنا لازم يكل نغيث من قد غيث خام منه أدن شارك يسويك كيود مقلات في تسيتين وصلى الله وسلم ذلك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله.